L'affaire du coffret. 31e. أقنعتني ماريونج بكلامها. قررت أن أعيد الاستماع إلى جميع التسجيلات بشكل منظم كي أجد دلائل مؤكدة. لنبدأ حسب الأحداث المؤرخة منذ وصولي إلى باريس. مقطع المطار. Samedi 2 novembre, mon retour à Paris. Les hôtels, à la porte 4. Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord? D'accord. Nadia? Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue. Enchanté. Air France est au terminal F. إذن جان-بيير الذي يعمل في الأوتيل ديزار كان قد جاء ليأخذ ناديا من المطار. يبدو أن ناديا فوجئت برؤية جان-بيير هنا. Tu es là؟ وقدمته لي على أنه جان-بيير مون كوليغ، أي زميلها، في حين أنه خطيبها. على ذكر المطار وكل هذه القصص، يجب أن أؤجل موعد عودتي إلى دمشق. Bonjour, je m'appelle Luca Mourad. Mon billet d'avion le 28 novembre. Ça ne va pas. Vous voulez partir quand? Je ne sais pas. Voyons, si vous ne savez pas, je ne peux pas changer le billet. Trois semaines? Vous voulez partir dans trois semaines? Désolé, vous ne pouvez pas partir mardi 17. Le vol est complet. Mercredi 18, ça va? D'accord. Très bien. Voilà votre billet. Merci. Je vous en prie. يا للعجب، هذا الموظف لم يكن لطيفا ابدا. Voyons si vous ne savez pas. Je ne peux pas changer le billet. Vous ne savez pas, يعني أنتم لا تعرفون. لكن je ne peux pas. Je peux. Tu peux. Il peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. آه، إنه فعل pouvoir. ولكن نبرة صوت هذا الموظف تذكرني بشيء ما. Je vous en prie. Enchanté. هذه النبرة الباردة تشبه انشانتي جان-بيير في المطار. لم يكن مسرورا نهائيا. يبدو أن سوء التفاهم بينه وبين ناديا قد وصل إلى درجة كبيرة. À suivre.